يا رب في داخلي كلمات وفقني أنفع بها الأمة فيها رسالة إلى الأخوات واشتي أخلص من الذمة يا من على البالق ربطات ولا المخصر على جسمه في اليوم كم تجلب نظرات وكم شفر تكسب إثمه لا تضوي البيت بالحسرات واذرب جئت بها جمة ولا وصلت إلى الرغبات باللبس هذا سوى جرمة يوم وشهر بعدها سنوات يرضي شتمضي وهي ظلمة ما تحسبي حسب الزلات تمضي كأنش على القمة والله ذي خالق وسواش غاضب ومعصي على حكمه من قال إن العرام وضات وإن التخلف في الحشمة وإن الستارة من العادات وإن المخصر هو القمة والله ما غير للويات لجل الصيع يلحق الرمة نسيتي النور والآيات عن عفة اللبس والعصمة شوف الدماد في الجبهات وشوف المساكن والأزمة شوف اليتامى والأرمالات بتعرفي قيمة النعمة اللبس والعطر والموضات لا تنسي إن الكفن ختمة ما عايش إلا وقالوا مات إما لجنة والحكمة دنيا الملذات والشهوات تغري البشر ثم تنتقمة إلى نساء اليمن بالذات والكل من عد بها همة لا قد أتى هادم اللذات ما عادل النصح شقيمة يا ربي في داخلي كلمات وفقني أنفع بها الأمة فيها رسالة إلى الأخوات واشتي أخلص من الذمة يا من على البالق ربطات ولا المخصر على جسمه في اليوم كم تجلب نظرات وكم شباب تكسب إثمه لا تضوي البيت بالحسرات واذرب جئت بها جمة ولا وصلت إلى الرغبات باللبس هذا سوى جرمة يوم وشهر بعدها سنوات يرضي شتمضي وهي ظلمة ما تحسبي حسب الزلات تمضي كأنش على القمة والله ذي خالق وسواش غاضب ومعصي على حكمه من قال إن العرام وضات وإن التخلف في الحشمة وإن الستارة من العادات وإن المخصر هو القمة والله ما غير للويات لجل الصيع يلحق الرمة نسيتي النور والآيات عن عفة اللبس والعصمة شوف الدماد في الجبهات وشوف المساكن والأزمة شوف اليتامى والأرمالات بتعرفي قيمة النعمة اللبس والعطر والموضات لا تنسي إن الكفن ختمة ما عايش إلا وقالوا مات إما لجنة والحطمة دنيا الملذات والشهوات تغري البشر ثم تنتقم إلى نساء اليمن بالذات والكل من عد بها همة لا قد أتى هادم اللذات ما عادل النصح شقيمة.